الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله، باب وجوب الطهاره للصلاه. حديث باب: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد قال: حدثنا ابو عوانه عن سناد بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصر. كنت على البصر. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. اولا، قول الامام النووي رحمه الله في ترجمته لهذا الباب: باب وجوب الطهاره. طبعا تعريف الواجب في اصطلاح الاصول هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويعاقب تاركه. لكن الوضوء ليس واجبا فقط، الوضوء انما يدخل في ابواب الشرط، يعني في الشروط، لانه لا يعني لا يصح العمل الا به. فالشرط ما لا بد من وجوده لوجود المشروط، ولا يلزم من وجوده يعني وجود ولا عدم المشروط. فهذا لا صلاة بغير طهور، يعني كأنها لم تكن. فالصلاة شرط، الوضوء شرط، أو الطهارة شرط في صحة الصلاة، وليست مجرد واجب، يعني هي واجبة أوجبها الله تبارك وتعالى، ولكنها كذلك شرط، فليست واجبة فقط بمعنى انها تنجبر بعد ذلك، لان الواجب سنأتي ان الواجبات في يعني في العبادات ممكن اذا تركه الانسان ينجبر بشيء، اما هذا ما تنجبر، يعني صلاة بغير طهارة لا تنجبر، فلذلك هي في المشهور. ذكر هنا اولا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه دخل على ابن عامر يزوره، فقال له: يعني الا تدعو الله لي مريض؟ فقال له: سمعت رسول الله يقول: لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فقد كنت واليا على البصرة، يعني انت كنت والي، قد توليت امر البصرة، وغالبا الولاة يقوم يأخذ لأنفسهم من الأموال، فمثلك لا يصلح له يعني أن أدعو له. فقال له: مثلك يعني ممن توليت أمر البصرة و يعني امتنع عن الدعاء له. الأول، الفقرة الأولى في الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا دليل على أن الطهور شرط في صحة الصلاة. طهور طبعا من كل الحدثين، الحدث الأكبر والأصغر، الحدث الأكبر بالغسل والحدث الأصغر يعني بالوضوء، ثم كذلك طهارة البدن وطهارة المكان، كل هذه بمعنى الطهارة. فهذه شروط يعني في صحة الصلاة، فمن صلى في ثوب نجس فهذا لا يقبل الله صلاته، ومن صلى غير متطهر متوضئ فهذا لا يقبل الله صلاته. من كان عليه من أحدث حدث أصغر، كان خرج منه ريح وخرج شيء من السبيلين، وكذلك من كان به الحدث الأكبر اللي هو يعني الجنابة كالاحتلام أو الجماع أو الحيض والنفاس، هذه جنابة، فهذه لابد من فيها من الغسل. الفقرة الثانية، قال له: ولا صدقة من غلول، يعني لا يقبل الله تبارك وتعالى صدقة من غلول. والغل هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ومنه كذلك الأخذ من الأموال العامة، يعني الأخذ من الأموال العامة هذا من الغل، والله تبارك وتعالى قال: ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة. وسيأتي في أحاديث في تحرير يعني هذا الغلول. قال: أنت كنت والي على البصرة، ولذلك امتنع أن يدعو له. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حديثا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب في هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن حمام حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثاني قول النبي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ومن عدم قبولها أنها خلاص مردودة على صاحبها ما يقبل الله تبارك وتعالى يعني بغير أنها مثوبة وهل تسقط الفرض أو لا تسقطه يبدو أنها لا تسقط الفرض كذا يبقى مطالب يعني الفرض مش مجرد أنه يثاب عليها كذلك لا تسقط عنه يعني إثم ترك الفرض حتى يتوضأ فلا بد إذن هذا دليل على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. نعم شرح الباب في إسناد أبو كامل الجحدري بفتح الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الدال واسمه الفضيل بن حسين منسوب إلى جد الله واسمه جحدر وتقدم بيانه مقام وفيه أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة لغير طهور ولا صدقة من غلول هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة نص في وجوب الطهارة للصلاة وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ليست واجبة فقط بل هي شرط في صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. نعم قال القاضي واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة فذهب أهل الجهل لأن الوضوء في أول الإسلام كان سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم يعني متى فرض الوضوء قالوا هذا كان في مكة أول ما فرضت الصلاة فرضت هذا لكن كان سنة يعني سنة بمعنى أنه مستحب ثم بعد ذلك لما نزلت آية التيمم اللي هي قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من غائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا لكن هذا القول بعيد لأن آية التيمم إنما نزلت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية نزلت في السنة الخامسة وكان هذا في غزوة المصطلق والمسلمين طبعا كانوا يصلون يعني قبل هذا بيوتو ثم في حديث الإسراء أن جبريل لما جاء يعلم النبي الصلاة توضأ له أولا يعني توضأ أمامه وبين له الوضوء ثم صلى يعني أمامه وكان هذا في مكة صحيح أن يعني طهارة الوضوء فرضت مع الصلاة في مكة ما وليس أنها فرضت مع التيمم لأن هذا التيمم متأخرة نزولها متأخر في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال الجمهور بل كان قبل ذلك فقط نعم قال الجمهور يعني جمهور أهل العلم قالوا بل كان قبل ذلك يعني قبل نزول التيمم فرض نعم قال واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على الوحدة الخاصة يعني هل الوضوء معنى الكلام هذا هل الوضوء فرض على كل من يقوم للصلاة سواء كان محدث أو كان متطهر قبل هذا الصلاة السابقة ولم يعني ينقض وضوءه أم أنه فقط المحدث من أحدث ويتوضأ وأن من كان على وضوءه فيمكن أن يصلي صلاتين وثلاثة وأربعة هذا معنى يعني وجه الاختلاف نعم السؤال فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بعض الناس قالوا لكل صلاة يقوم لها فرض سواء كان يعني على طهارة سابقة أم لا نعم بدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة الآية. وهذا بعيد طبعا. نعم. وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ. قد كان ثم نسخ. يعني قد كان يعني في أول الأمر أنه لابد أن يتوضأ عندما يريد أن يصلي لكل صلاة حتى ولو كان يعني على طهر. نعم. وقيل الأمر به لكل صلاة على النذر. هي على النذر يعني على الاستحباب وليس على العيشة. نعم. وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث. بل لم يشرع إلا لمن أحدث. يعني لم يشرع وجوب الوضوء وشرطه للصلاة إلا لمن أحدث، فهذا يجب، هذا الذي يجب عليه يعني أن يتوضأ، وإلا فإذا كان على وضوء يعني وصلى به ما صلى من صلاة سابقة فإنه يصلي الصلاة التي بعدها ما دام على وضوء، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. نعم. أما تجديده يعني صلى بوضوء صلاة سابقة ثم ظل على وضوئه وجاءت صلاة ثانية فأراد أن يجدد هذا الوضوء من التجديد، هذا مستحب. وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف. نعم. يقول بعد الرأي هذا الأخير كل أهل الفتوى، كل من يفتي يعني من كل المذاهب أجمعوا على هذا القول بعد ذلك وليس هناك له خلاف، هذا هو الصحيح إن شاء الله. يعني هذا هو الصحيح أنه لا تجب يعني لا يجب الوضوء يعني بالصلاة إلا على المحدث فقط، أما المتوضئ قبل ذلك فإنه يستحب له أن يجدد الوضوء وليس يعني واجبا في حقه. نعم. ومعنى الآية عندهم أنهم إذا كنتم محدثين، ومعنى الآية عندهم اللي هي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا كنتم محدثين وليس إذا كل ما تقيم الصلاة لا بد أن تتوضأ. نعم. هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. نعم. واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه. أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا. موسعا. موسعا. ومعنى يجب يعني ايش الموجب للوضوء؟ فواحد من الاقوال انه هو يعني الحدث، فاحدث المسلم يجب ان يتوضا لكنه موسع. موسع يعني انه لو مثلا احدث الان ومكث ساعه ساعتين ثلاثه وبعد ذلك توضا فلا باس بها، ولا يجب عليه بمجرد ان يكون محدثا ان يتوضا للتو. نعم. هذا القول الأول. والثاني لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. والثاني أنه ما يجب الوضوء إلا عند القيام للصلاة. والثالث يجب بالأمرين وهو الراجح عند أصحابنا. أي صح، يجب بالأمرين، يعني يجب بالأمرين أنه خلاص إذا أحدث أصبح في حقه مطلوب منه التطهر ولكنه موسع، وإذا جاءت الصلاة خلاص عند ذلك يتعين ولا بد أن يتوضأ. نعم. وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب. نعم. ولا فرق بين يعني الطرق. حرمة الصلاة يعني من صلى وهو غير متطهر من ماء كان موجود وبالتراب اللي هو بالتيمم إذا غلم الماء أو فقد القدرة على استعماله، فإن من صلى بغير يعني الطهارتين يحرم عليه، هذا حرام. نعم. ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجماعة. يعني قالوا المفروض ما في فرق بين هذا، سواء نصلي فرض أو نافل أو سجود تلاوة يقرأ القرآن ويريد أن يسجد أو سجود شكر لله، بشر جاك ولد جاك كذا جاك أمر فيقوم يسجد، يقولون هذا يجب له يعني أن يكون متوضئا، سجود التلاوة وسجود الشكر. لكن الصحيح أن سجود التلاوة وسجود الشكر فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم، وأنه يعني يرى بعض أهل العلم أنه يجوز أن يسجد للتلاوة وهو غير يعني متوضئ، وكذلك يجوز أن يسجد للشكر وهو على غير وضوء. نعم. إلا ما حكي عن الشعب ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل. الرأي. نعم. يعني الذي يقول صلاة الجنازة يعني أنها دعاء، وبالتالي تجوز بغير يعني طهارة، على يعني وإن كان مروي عن هؤلاء يعني العلم، لكنه كلامنا من هذا المذهب باطل وهذا هو الصحيح، إنه باطل إنها صلاة وداخل في وجوب التطهر لها. نعم. وهذا مذهب باطل ويجمع العلماء على خلافه. نعم. ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم. إيه، لو صلى محدث وهو محدث ومتعمد مش ناسي أثم. فيبدو أن هذا يدخل الإثم، هذا قد يدخل في باب الكبائر. نعم. ولا يكفر عندنا وعند الجماعة. يعني هل هو كافر بهذا؟ إذا تعمد أن يصلي بغير وضوء هل يكفر ويخرج؟ فبيقول عندنا اللي هو عند الشافعية أنه ما يكفر عندنا ولا عند الجمهور، لكنه عند بعض الناس يكفر. قال بعض الناس أنه يكفر بذلك، إن هذا من المكفرات. نعم، إذا تعمد أن يصلي بغير وضوء. نعم. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كفر لتلاعبه. هذا من اللعب، يعني أن هذا من اللعب والاستهزاء يعني بالصلاة، فيكفره الإمام أبو حنيفة بهذا. نعم. ودليلنا أن الكفر للاعتقاد، وهذا مصلي اعتقاده صحيح. يعني دليلنا نقول في قول الإمام الشافعي أن هذا الكفر يكون للاعتقاد، يعني الكفر يعني يلزم منه عمل واعتقاد، يقول هذا يعني مش شرط أن يكون معتقد الاستهزاء. طبعا إذا اعتقد الاستهزاء يعني بالصلاة كفر لا شك فيها، إذا دخل فيها شيء من الاعتقاد. أما إذا الله تعالى إذا فعل هذا يعني خجلان من الناس ونحوهم أن يكفر، هذا يمكن ما يكفر بهذا، لكن يكون مرتكب به. ففرق بين من يفعل استهزاء يعني بالصلاة وقد يفعل هذا، يعني يرى أنه محرج وكذا دخل المسجد مع الناس أو غيره وصلى، يمكن يكون هذا مرتكب كبيرة، لكنه هل يخرج من الدين خروج المرتد إذا كان مستهزئ. نعم. وهذا كله إذا لم يكن للمصلي محدثا عذر. أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا تراب، ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى، وهي تذهب للعلماء. قال بكل واحد منها قائل: أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي في حاله ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة. يعني الأقوال هذه اللي هو فاقد الطهورين يسموه، لا عنده مثلا تراب ولا عنده ماء، كان يكون مسجون مثلا في زنزانة أو غرفة ما فيها تراب ولا عنده ماء مسموح له الماء، هذا طبعا يصلي على حاله، فإنه يصلي على حاله وإن كان فاقد يعني للماء والتراب. فهو أحد الأقوال يصلي على حاله ويعيد بعد ذلك الصلاة إذا تمكن بعد ذلك من وجود يعني الماء أو التراب يعيد، هذا واحد من الأقوال. نعم. والثاني يحرم عليه أن يصلي ويجب عليه القضاء. والثاني يحرم عليه الصلاة ويجب عليه القضاء، وهذا قول بعيد جدا، هذا قول بعيد وليس بصحيح. إن تحرم الصلاة بغير طهورين لا، إذا كان فاقد الماء والتراب فيكون الصلاة عليه محرمة الآن هنا، وبعدين إذا تمكن من هذا يعني توضأ وصلى، هذا قول بعيد، صحيح أنه يصلي على حاله. نعم. والثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء. استحباب أنا مش وجوب، قال لك يستحب أن يصلي والقضاء واجب عليه. نعم. والرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء. هذا هو الصحيح، واجب عليه أن يصلي وإن كان فاقد الطهورين ولا يجب عليه القضاء، كما يجب عليه القضاء هذا يتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعة، يعني هذا استطاعة، فاقد الطهورين ما عنده لا ماء ولا تراب وجاء وقت الصلاة فيصلي على حاله. ولا يعيد كذلك لأنها خلاص. نعم. فهذا القول الرابع هو القول الصحيح. نعم. وهذا القول اختيار المزني وهو المزني وهو أقوى الأقوال دليلا. نعم. مزني من الشافعي يعني ويقول هذا أقوى الأقوال وهذا الصحيح. نعم. فأما وجوب الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. نعم. وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه. نعم. يعني الإعادة بدها أمر. أمر جديد. أمر من الشرع. إن والله صلاتك هذه ليست صحيحة أجل. فلو جاءنا أمر من الشرع يقول مثلا إن فاقد الطهورين يصلي على حاله ثم يعيد الصلاة. نعم. يعني ما في أمر في هذا الشيء. فإيجاب الإعادة يحتاج إلى أمر. أمر من الشرع وليس هناك أمر. نعم. وكذلك يقول المزني كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها. نعم. هذا كلام عظيم. كل صلاة أمر بفعلها يعني فيفعلها في الوقت على نوع من الخلل اللي عنده. يعني فاقد قد يكون فاقد الطهورين فاقد الثياب وإن كانوا مثلا في سفينة ثم يعني غرقوا مثلا في السفينة وجد ما ينقذه وأنقذ إلى شاطئ أو إلى لوح من ألواح السفينة وهو عاري يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي ما هي موجود يفرض أنه على الماء لكن ما عنده هذا لا شيء يستر العورة فيصلي يصلي على حاله على هذا النحو أو فاقد القبلة ما جاء في مكان ما فقد القبلة وفقد وين هي فيصلي إلى الجهة التي يشتهي له فمن فقد شرط من شروط الصلاة كالوضوء أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو دخول الوقت ممكن يسلم في مكان مظلم ما يشوف لا شمس ولا يعرف دخل الليل ولا هو في النهار ولا فهذا يجتهد يجتهد بحسب حاله أن يعرف الوقت ويصلي خمس أوقات بحسب اجتهاده ولا يترك هذا يقول ما عرفت الوقت دخوله فهذا فاقد يعني فاقد يعني معرفة وقت دخول الوقت فأي فقد لشرط من شروط الصلاة لا يلغي الصلاة ويبطلها وإنما يصلي الإنسان على حاله وكذلك لا يعيد على الصحيح نعم وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فمعناه حتى يتطهر بماء أو تراب وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على الوضوء لكونه الأصل والغالب نعم والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة من غلول صدقة من غلول فهو بضم الغين والغلول الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة وأما قول ابن عامر ادع لي فقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة فمعنى أنك لست بسالم من الغلول فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصوّن متصوّن يعني محافظ على انه يعني لا يدخل عنده شيء من اموال يعني المسلمين فقال انت كنت ولا على البصرة ومثل هذا يعني ما تقدر تكون متصون تماما من اموال الناس فلذلك ما لا يقبل لك دعاء ولا من يدعو لك نعم إلا من متصور والظاهر والله أعلم نعم والظاهر أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع من المخالفات هذا كلام الإمام النووي يعني يقول الظاهر أنه ابن عمر قصد بهذا زجره زجر بن عامر وبيان يعني عظم هذا الأمر الذي هو فيه. نعم. ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع. يعني هل الدعاء للفساق يعني ينفع؟ يبدو أنه يعني كلام الإمام النووي صحيح، يعني أن الدعاء للفساق قد ينفع يعني بدايتهم أو نصحهم أو نحو ذلك. نعم. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلق يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. سلام مختلف. نعم. نعم. قوله حدثنا محمد بن مثنى وابن أشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حديثا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع حدثنا عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حارث. أما قوله كلهم فيعني به شعب وزائدة وإسحاق. فأما قوله قال أبو بكر أيضا ووكيع حدثنا فمعناه أن أبو بكر بن أبي شيبة رواه عن حسين بن علي عن زائدة، ورواه أبو بكر أيضا عن وكيع عن إسرائيل. فقال أبو بكر ووكيع حدثنا، وهو معنى قوله حدثنا وكيع. وسقط في بعض الأصول لفظ حدثنا، وبقي قول أبو بكر ووكيع عن إسرائيل وهو صحيح أيضا، ويكون معطوفا على قول أبي بكر أولا حدثنا حسين أي وحدثنا وكيع عن إسرائيل. ووقع في بعض الأصول هكذا قال أبو بكر وحدثنا وكيع وكله صحيح. والله أعلم. باب صفة الوضوء وكمال. اللهم صل وسلم.